السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى راضي عنه. ولنعلم أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، ذلكم بأن الله أمرنا بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال أهل العلم: حد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 ما أكثرت يا بني. وإنا والله لنصلي الألف والألفين والثلاثة والأربعة هذه الليلة والغد. جلستك أمام المحراب تنتظر الصلاة تصلي 100 و200 و300 مرة. هذا. ولنعلم أن من ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم فقد أذله الله، أهانه الله، يا ويلا. واسمعه يقول على المنبر: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مكان نجس كالمراحيض. ولهذا سوف نصلي عليه العديد من الصلاة بذكره أمامنا في هذا الكتاب. هذا. والمؤمنات يقولن: الأصوات ما تبلغنا يا شيخ، أطلبهم يبلغوا الصوت عندنا. فماذا نقول؟ أيها المسؤولون في المسجد النبوي، ارفعوا أصوات الدعاء والذكر والقراءة للمؤمنات في المسجد، وجزاكم الله خيرا. ونحن في آخر باب النكاح. قال: باب الكحل للحادة. والحادة من هي؟ المحدة التي مات زوجها، يقال له حادة ومحدة. قال حدثنا آدم شيخه ابن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أمها أن امرأة توفي زوجها فحشوا على عينيها حشو الكحل فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا في الكحل فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلامها قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها حيث تنام وتجتمع وتجلس فيه من الأحلاس وغيرها فإذا كان حول أي عام فمر كلب رمت ببعرة وخرجت من الإحداث فلا حتى تمضي 14 يجب على المؤمن في الإسلام إذا مات زوجها أن تحد 14 لا طيب ولا رائحة طيبة ولا لباس جميل ولا قال وسمعت زينب ابنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 14. ومعنى هذا يا معشر المؤمنين والمؤمنات بلغوا النساء المؤمنة إذا مات زوجها يجب أن تحد 14 ليالي لا تلبس الجميل ولا تتزين ولا تطيب ولا حتى الكحل لا تكتحل وإذا مات أبوها أو أخوها أو أولادها يجوز أن تحد 3 أيام فقط لا يجوز فوق 3 أيام 3 أيام تبقى باكية حزينة لا بأس مات أبوها أو أخوها أو ولدها أكثر من 3 أيام لا يجوز تمس الطيب وتتجمل. وقال الشيخ وحدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا سلم بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا من الناه لهم رسول الله نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج أكثر بثلاث ليالي أبدا إلا بزوج 14 أيام وهذا معمول به والمسلمات يفعلنه والحمد لله. قال الشيخ باب القسط للحاد عند الطهر. القسط عود في بخور إذا فرغت من حيضها واغتسلت تتبخر به لإزالة رائحة الحيض لا بأس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 أي الليالي إلا على زوج 14 ليالي ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب هذا مصنوع في اليمن ما له قيمة لا بأس به. وقد رخص لنا عند الطهر هذه رخصة من رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رخص لنا عند الطهر من عند الغسل من الحيض إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كس أظفار نوع اسمها كذا وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله القسط والكسر مثل الكفو والغفور نبذة قطعة من هذا العود لا بأس ونهينا عن اتباع الجنائز. نعم إلى الآن المؤمنات لا يتبعن الجنازة. ثم قال الشيخ باب تلبس الحادة ثياب العصب هذه الثياب الرديئة ما هي جميلة ولا حسنة. وقال حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أي ليالي كما بين على ابنها وبأخيها أمها إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا تطهرت نبذ من قص فقط وأظفار كما بينا. قال أبو عبد الله القص والكس مثل الكافور والقافور نوع من الطيب عود تطيب به لما تغتسل من الحيض تزول رائحة كريهة من حيضها. قال الشيخ باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله تعالى خبير من سورة البقرة لنسمع ما في هذه الآية. قال حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا كانت تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله رخصة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيا لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. تخش تعتد عند أبيها عند أمها عند تبقى في بيت زوجها يجوز. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة هذه المسألة الجمهور على تركها لكن بعض العلماء يقول لا بأس تبقى سنة كاملة 17 زيادة على 14 سنة هي كانت في الجاهلية سنة فنسخ الله ذلك وجعل 14 10 ليالي فقط لكن أرادت أن تبقى في بيت زوجها لا يمنعها هذه الفترة تكمل السنة أو تبقى لا تتزوج ولا كذا وتكمل السنة لها ذلك ولا حرج. واسمعوا ما قالوا قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصيا هي توصي أنت أو زوجها يوصيها بهذا إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ولا حرج وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء بن عباس وقال عطاء عن ابن عباس تنسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت كما بينا يجوز أن تعتد في بيت زوجها الذي مات ويجوز أن تبقى سنة فيها يجوز أن تتقي إلى بيت أبيها أو أخيها وتعتد فيها إن شاءت سنة ولكن الواجب 14 10 ليالي فقط. قال وقال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها إن أوصاها بسنة وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. ثم قال الشيخ حدثنا ابن محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجي أربعة أشهر وعشرة كما بينا. الزوج لا بد لا تمس طيب ولا تلبس جميل ولا حرير ولا أبد، لكن إذا مات أبوها أو أخوها لا تمس الطيب، تعتد لها ثلاث ليالي لا حرج إذا ما مست الطيب، وإذا مست فلا حرج، فوق الثلاث ليالي حرام عليها أن تمتاز أن تحتل. قال الشيخ باب مهر البغي والنكاح الفاسد. ما حكم مهر البغي؟ مهر الزنا زانية تأخذ الفلوس والعياذ بالله، والنكاح الفاسد أن ينكح ابنته أو أخته أو أمه مثلا للجهل. وقال الحسن إذا تزوج محرما، إذا تزوج المسلم ما محرم عليه من قريباته وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. تزوجها برجال، تزوج عمته خالته مثلا في جهل، لما عرف يفرق بينهما وجوبا ولها هي المهر الذي أخذته ولا حرج، لأنه دخل بها وبنى بها. قال ثم قال بعد لها صداقها. هو النكاح كان فاسد باطل، لكن مدام بنى بها لا بد تأخذ المهر ولا حرج. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ثلاثة، إلا أن الكلب أفتى العلماء فقهاء إذا كانت لك به حاجة ولا يبيت في بيتك فتصطاد به أو تحمي به مثلا غنم كذا للضرورة لا بس، أما تكتسب كهل تبيعه ما يجوز ولا تشتري ثمن. هكذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ما نبيع الكلب ولا ناكل ثمنه أبدا، وعلى حلوان الكهان وما يأخذونه ممن يقونهم ويقولون لهم، ومهر البغي، البغي الزاني ما تأخذه حرم الله ذلك المهر قل أو كثر. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم. تعرفون الوشم في الوجه واليدين، ملعون الواشم والمستوشم لها. ولعن آكل الربا وموكله، آكله الذي يعطيه لغيره وموكله. ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. ما هذا أنتم؟ مرة ثانية. قال الشيخ عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الواشم والمستوشم، الواشم التي توشم والمستوشم التي توشم بيدها. ولعن آكل الربا وموكله لغيره، ونهى عن ثمن الكلب ما يباع ولا يكتسب ماله، وعن كسب البغي. الآمة كان بعض الجهال يسمح لآمة أن تزني ويأخذ الثمن ذلك. ولعن المصورين، عرفت من المصورين أو عند باب المسجد، لعنة الله عليهم. جهال أغلبهم روافض كذا يصورون عند باب المسجد، ننهاهم ما يستجيبون. ولعن الله المصورين. وقال حدثنا ابن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، الآمة التي كما قلنا. وقال الشيخ باب المهر المدخول عليها، باب المهر المدخول عليها تأخذ أو لا تأخذ وكيف الدخول عليها، يبين لنا. أو طلقها قبل الدخول وقبل المسيس قبل أن يمسها. قال حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، قال زنت ورأيت وتزني، وهذا تقدم لنا في اللعان. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، إما من قذفها أو هي كاذب ما قذفني، إما هو قال زنته هي قالت ما زنت، أحدهما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب قطعا، فهل منكما تائب؟ فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال رجل مالي لما فرق بينهما، قال أعطيني مال الذي أنفقت عليها، قال لا مال لك، إن كانت صادقة فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، إن كنت صادقا دخلت بها المهر لها لما تطلبه، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد منك. فقال الله يعلم أن هذه مرأة اتهمها زوجها بأنها زنت أو شاهد معها من يزني بها، ورفع ذلك إلى الرسول، ماذا يتم؟ الملاعنة، وإلا يحلب بالله 5 مرات أنه صادق، هي تحلب بالله ويفرق بينهما، يبقى هل له أن يأخذ مالها؟ الجواب لا، أخذ لأنه جامعها وأخذ مالها. هذا الموضوع. قال الرجل مالي، قال لا مال لك، وإن كنت صادقا أيضا لا مال، فقد دخلت بها وانتهى المهر بهذا المال، هذا الزنا، هذا الجماع، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك أيضا. ثم قال الشيخ باب المتعة للتي لم يفرض لها، باب المتعة للمرأة التي لم يفرض لها مهر لا ألف ولا ألفين، لا بد إذا طلقها وما زوج لها من متعة مقابل ذلك. قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعون تخلو بهن أو تفيض لهن فريضة، إلى قوله بصير، من تزوج مرأة وعقد عليها وما دخل عليها إن سمى لها مهر لها النصف، ما سمى لها المهر لها متعة، يعطيها 100 أو 1000 هكذا يتتمتع بذلك، هذا فرض الله عز وجل. واسمعوا، قال لقول الله تعالى لا جناح أي عليكم أيها المؤمنون إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، عقد عليها ما دخل عليها، أو تفرض لهن فريضة ما فرض لها فريضة أو فرض فريضة، إلى قوله بصير، وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها، نعم الملاعنة لا متعة لها، لكن هذه القاعدة العامة، أيما مؤمن يطلق ما بعدما يعقد عليه ولم يدخل بها إن سمى لها مهر أو دفعها لها نصف المهر، ما سمى المهر له وما دخل بها لا بد من متعة، يجب أن يعطيها شيء يمتع به. ومع هذا يستحب لأي مؤمن أن يطلق امرأته أن يمتعها بألف أو ألفين أو كذا لتستقر وتفرح ولا تبكي ولا تحزن، على وجه الاستحباب مع كل مؤمن ومؤمنة، من طلق امرأته يعطيها شيئا، وإذا طلقها قبل البناء بها وإن سمى المهر فلها نصف المهر، ما سمى يجب أن يعطيها شيئا وجوبا. واسمعوا، قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، ما تعطيها ولا تعطيك، قال يا رسول الله مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها إذا كنت ما كذبت عليها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد وأبعد وأبعد لك منها لأنك كذبت عليها. خلاصة القول معاشر المؤمنين والمؤمنات: المطلقة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها وكان عند العقد سمى لها مهرا لها نصف المهر وجوبا، وإن لم يسم لها شيئا لها متعة واجبة، وأيما مؤمن طلقها زوجها يستحب له أن يعطيها شيئا تقر بعينه ولا تكرب ولا تحزن، لا على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب. معقب كريم يقول: المهر واجب، كيف يتم العقد بدون مهر؟ نعم، جاء وليها أبوها أخوها وشاهدان والعقد على مهر، لكن ما سماه بعد، يجوز ما سموه، ما سموه في تلك الحالة، هو معترف بالمهر لا بد منها. فإن سموه 1000 أو 2000 حينئذ إذا طلقها قبل الدخول لها النصف، ما سموا المهر لها المتعة كما علمتم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها أفضل من قراءة القرآن؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها أفضل من قراءة القرآن؟ الجواب: اقرأ القرآن وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما منعك ألا تصلي ولا تقرأ القرآن حتى تقول أيهما أفضل؟ اقرأ القرآن وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي يوم الجمعة ليلتها فمن السنن المتأكدة، والذي ذكر بين يدي ولم يقصر لما هلك والعياذ بالله ودخل النار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: البعض من الناس يجتمعون في المسجد ويذكرون الله جماعة، ومن ضمن هذا الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. سائل كريم يقول: في مسجدنا، لا ندري هذا المسجد أو في بيت في بلده، في المسجد قال يجتمع 4 أنفار 5 ويصلون على النبي صوت واحد ويذكرون الله الله الله بصوت واحد، هذا بينا أنه بدعة منهي عنها، وأصحابها في الضلال، كل بدعة ضلال، ما ينبغي هذا أبدا. كل مؤمن يصلي على النبي وحده، يذكر الله وحده، ما جمع الرسول أصحابه وصلى بهم أو ذكر معهم أو وجدهم ذاكرين فأقام ذلك وأقره لهم أبدا، هذه بدعة. ينبغي أن نصلي على نبينا منفردين، وأن نذكر الله عز وجل منفردين، لا جماعة جماعة. جزاكم الله خيرا. هل صحيح فضيلة الشيخ أن صلة الرحم تزيد في العمر؟ صلة الرحم تزيد في العمر. سائل كريم يقول: هل صحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر؟ بين هذا غير ما مر. عمرك جعله الله 80 أو 90 سنة، وجعل سببه لما كتبه صلتك لرحمك. انتبهتم؟ عمرك كنت بدون الصلة 50 سنة، لكن علم الله ذلك وجعل عمرك 90 سنة لما كتب عمرك كتاب المقادير، جعل له سبب وهو أنك تصل رحمك، فصلة الرحم تزيد في العمر. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الرابع، فهل تنتهي عدتها بوضع حملها أو ماذا تفعل؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنة توفي عنها زوجها وهي حبلى وهي حامل في الشهر الرابع أو الخامس مثلا، فهل تنتهي عدتها بوضع الولد أو لابد من 14 أو 10؟ تنتهي بما شاء، إما بوضع الولد وإما بالـ14 أو 10. الكل جائز جائز. يقول السائل: عندنا في بلادنا المرأة إذا توفي عنها زوجها وأرادت أن تعتد تخصص لباس خاص وهو لباس الأبيض، فهل هذا من سائل كريم؟ يقول: في بلادنا المرأة المؤمنة إذا مات زوجها تعد لنفسها لباسا خاصا أبيض، إذا كان للتجمل والتزين حرام، وإذا كان كالعصب الذي ذكره هذا لا يلتفت إليه لها ذلك ويجوز. يقول: امرأة توفي عنها زوجها واعتدت، وأثناء العدة جاءها مرض في عينيها وقال لها يجب أن تكتكح. سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنة توفي عنها زوجها وهي معتدة ومرضت بعينيها وقال لها لا بد من استعمال هذا الدواء، إذا كان للمرض حقيقة لا بأس، أما أن تكتحل لتجمل حرام، لا تكتحل أبدا وهي حادة. من كانت معتدة وجاءها من يخطبها، امرأة اعتدت وقبل انتهاء العدة جاءها من يتزوجها، فهل تتزوج؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنة معتدة عدة وفاة أو عدة طلاق وما زالت في عدتها وجاء من يخطبها، لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تخطب المرأة التي في عدتها، هذا العمل حرام حرام لا يجوز، إلا الإشارات كأن تقول لأبيها لنا حاجة عندكم لا بأس، أو أنا أحب أن أجاوركم، أما بالتصريح بالإجماع حرام، لا يجوز أن تخطب مطلقة أو ميت على زوجها أبدا حتى تنتهي عدتها. جزاكم الله خيرا. رجل زنى بامرأة شيخ. رجل زنى بامرأة وحملت المرأة وأجبر على أن يتزوج هذه الفتاة، فهل العقد يكون صحيح؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا زنى بامرأة وحملت بزناه ثم تزوجها، فهل هذا الولد ينسب إليه؟ إذا كان أيقن أنها ما زنت مع رجل آخر وهي موقنة إلا معه هو، وعقد عليها الأفضل يسترونه ويعتبر ولد له، العقد صحيح؟ أي عقد؟ إذا عقد عليها يكون العقد صحيح؟ عقد الزواج كيف ما يكون صحيح؟ طيب، أيما رجل عقد على امرأة ما هي في عدة ما تجوز له ولا لا، عقد عليها لكن قبل العقد كان زنى بها، هذا يقع دائما كثير بين الناس. من اعتمر في شوال ثم مكث في المدينة أو جدة لغرض انتظار الحج، فهل عليه شيء إذا حج؟ هل يحج مفرد أو متمتع أو قارن؟ يقول: من اعتمر في شهر شوال وجلس إما في مكة أو جدة. سائل كريم يقول: أرأيت من اعتمر في شهر شوال وبقي في مكة حتى حج، هل يعتبر متمتعا أو لا؟ نعم متمتع، اعتمر وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج متمتع، أما إذا اعتمر وعاد إلى بلاده أو قريته بعيدا من الحرم ثم حج لا يعتبر متمتعا بل مفردا وهو أفضل له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فقال: أبي وأبوك في النار، فهل أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ لا أجيب عن هذا السؤال. ما حملك على هذا أيها السائل تتخبر؟ سائل يقول: رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: أبي وأبوك في النار، يعني مات على غير الإسلام، أيما إنسان ذاك أنثى يموت على الكفر في النار، أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول: أما والد إبراهيم أعظمه في جهنم؟ إيش علاقة البو والأنوب؟ بينا غير ما مرة، لا علاقة للبنو ولا الأبو أبدا. القضية قضية النفس أزكية طاهرة بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والذنوب الآثام، أو نفس خبيثة. لو كانت نفسك خبيثة لو كنت ابن الرسول فضلا عن أبيه تدخل جهنم. والآية ننساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من عام يشمل الأبيض الأسود القريب والبعيد. من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال هو الفائز الناجح الناجي من النار داخل الجنة، ومن خبثها ولوثها بالشرك والذنوب والآثام فهو في النار. نعم. أهل الفترة يمتحنون. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الحجامة لها مواعيد محددة؟ هل الحجامة، سائل كريم يقول هل للحجامة أوقات معينة محددة؟ منهم من يقول في الوتر في 17 في 21، اجتهادات فقط، ما في سنة في هذا. عند الضرورة تحتجم. نعم. يقول في الصيف أم في الشتاء؟ الصيف. نعم. الحجامة. أقول الحجامة، الحجامة جائزة في أي وقت من الأوقات عند الضرورة والطلب إليها والحاجة إليها، إلا الصائم إذا يخشى أن يصاب في يومه ما يحتجب، ما يخاف أن يتعثر يحتجب. إلا الحاج المحرم إذا ينزع الشعر مع الحلق لا يحتجم، لا يحتجم، وإذا كان يحتجم بدون إزالة شعر لا بأس به. جزاكم الله خيرا. المعتمر أو الحاج هل يجب عليه أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ سائل كريم يقول هل الحاج أو المعتمر إذا زار المسجد النبوي الشريف وظفر بفوز عظيم وهو الصلاة والسلام على رسوله في قبره، هل يجب عليه أن يصلي 40 صلاة؟ الجواب لا يجب، لا يجب، لا يجب، وإن صلى أفضل أفضل أفضل. جزاكم الله خيرا. إذا احتلم الرجل ولم يعرف أنه احتلم وصلى وبعد الصلاة تبين أنه احتلم، فهل يعيد هذه الصلاة؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا نام فاحتلم وخرج منيه ثم نسي فصلى، ثم بعد ذلك ذكر ذلك أو وجد المني في ثوبه، فهل يعيد الصلاة؟ نعم، يجب أن يغتسل ويعيدها. مثلا احتلم بالليل وصلى الصبح وما يدري، صلى الظهر وما يدري، في العصر وجد الاحتلام، يغتسل ويصلي الصبح والظهر وهكذا. إلا إذا كان بعد 24 ساعة يوم ليلة ما يقضي الصلاة إذا فاتت، ما دام وقتها موجود يقضيها. يقول السائل هل صحيح أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ إيه والله، لكن ما هو العلم الواجب؟ أن تعرف الله بجلاله وكماله وأسمائه وصفاته، وتعرف ما يحب وما يكره من الاعتقاد والأقوال والأعمال، هذا هو العلم الضروري. لا بد لأي إنسان يدخل الإسلام أن يعرف الله ويعرف صفاته وأسمائه ويعرف كيف يعبده ويعرف ما يحب الله وما يكره، لا بد من هذا العلم للذكر والأنثى، أما علوم أخرى لا حرج فيها. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ المرأة هي التي تدفع المهر لزوجها، فهل هذا من السنة؟ بهلول يقول، تعرفون البهاليل وإلا لا؟ لعلهم بينكم جالسون. بهاليل رجال خيارهم، لكن لما هبطت أمة الإسلام صار البهلول هو المجنون. إذا رأيت مجنون يقول هذا بهلول. بهاليل رجال خيارهم، يقول هذا البهلول أرأيت المرأة هي التي تدفع المهر، أرأيت المرأة تعطي المهر لزوجها يجوز أو لا يجوز؟ أراد الرجل أن يتزوج امرأة قال أعطيني المهر أنت، لا يجوز، لا يجوز، عبث وباطل وحرام. يقول إذا لم يكن عند الزوج مهر هي التي تدفع له، إذا كان يقترض منها وهي غنية القرض يجوز، يقترض مهرا ويعقد به. جزاكم أما الله. هي تدفع المهر عن نفسها لا يجوز أبدا أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا متزوج منذ 30 سنة ولم أرزق بالولد، فادعوا الله لي بالولد. سائل كريم يقول إني متزوج من 30 سنة وما رزقت ولدا، فادعوا الله لأن يرزقني ولدا، ومعنا إخوان طلبوا الدعاء لمرضاهم في المستشفى، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، اشف هؤلاء المرضى يا رب العالمين، وارزق هذا المؤمن بولد أولادي أحي يا قيوم، وارزقنا برضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك، فارض عنا يا ربنا، وبشرنا برضاك عنا برؤية نبينا في نمانا منا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد دولتهم وإمامهم، واجمعهم على كتابك وهدي رسولك يا رب العالمين. اللهم قد أصابهم البلاء والشقاء والفتن والمحن يا رب العالمين، أنقذهم، أنقذهم بجمعهم على كلماتك على كتابك وعلى هدي رسولك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد.